قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. نعم يا أحبابنا، القلوب يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة، ويكون بصيغة استغفر الله استغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي.